بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا في كتاب الأدب من سنن أبي داود إلى الباب 50، وهو النهي عن البغي، والحديث 4901. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب النهي عن البغي. حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال أخبرنا علي بن ثابت عن عكرمة بن عمار قال حدثني ضمضم بن جوس قال قال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر. فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر. فقال: خليني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك، أو لا يدخلك الله الجنة. فقبض أرواحهما فاجتمع عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد: أكنت بعالمة؟ أو كنت على ما في يدي قادرة؟ وقال المذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال الآخر: اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. أعوذ بالله. تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. حتى لو كان يظن أن هذا غضب لله ولا غيره، لكن أعوذ بالله، هذا يتألى على الله، والله عز وجل لا يقبل أن أحد يدخل بينه وبين عباده إلا ما بين الله جزاءهم في القرآن، أن الله لا يغفر لهم وأنهم يئسوا من رحمتي. وأما من كان تحت المشيئة وتحت الرحمة، فإن الله لا يقبل بأي حال من الأحوال أن العبد يبغي ويتعدى طوره ويدخل هذا الجنة ويدخل هذا النار ويحلف على ربه أنه ما يغفر لهذا. هذا سوء أدب وتعدي الحدود. ولذلك قال: ادخلوه النار، بسبب المرض القلبي الخطير هذا، أنه أعوذ بالله يتألى على الله ويحلف على الله ويقسم عليه وينزل عباده حيث يشاء. هو صار رب، اللي ينزل الناس حيث يشاء صار هو الرب. فقال الله له: أكنت بي عالما؟ أغفر لمن يشاء وأعذب من يشاء. أكنت على ما في يدي قادرا؟ الجنة بيدك والنار بيدك، تدخل من تشاء وتخرج من تشاء. هذا غاية البغي، وهذا ما يخرج إلا من قلب فيه مرض خطير، لابد أن يطهر بالنار. قال تعالى عن النار: تطلع على الأفئدة. لابد أن النار تصل إلى الأفئدة اللي فيها أمراض وتطهرها. فنحن لا نجزم لأحد بجنة ولا بنار إذا كان تحت مشيئة الله جل وعلا. وأما الذين أخبرنا الله أنهم خارج، أنهم ليسوا يعني في إطار الرحمة، وأنهم قد فرغ منهم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ومنهم تارك الصلاة، أولئك يئسوا من رحمتي، فوالله ما نحكم عليهم إلا بحكم الله الذي حكم أنهم يئسوا من رحمتي وأن الله لا يغفر لهم. وأما من كان تحت المشيئة، لا والله لا ندخل بين الله وبين عباده، يفعل بهم ما يشاء، نحن لا ندري ما يفعل بنا، لكن في الدنيا نأمر وننهى، نرجو ونخاف وننكر ما استطعنا. أما عاد منازل آخرة، هذه ليس لأحد أن يبغي يتعدى طوره فيها. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علي عن عيين بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم. هو عن أبي بكرة، حتى السامع يفرق بين أبي بكر وأبي بكرة، فإنه ينطق الإنسان بالتاء أحسن من الهاء، لأن الهاء من حروف السكت اللي ما تظهر. عن أبي بكرة رضي الله عنه، وهو نفيع بن الحارث الطائفي اللي كان من أهل الطائف وبعدين البصري، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع عقوبة الآخرة من البغي. إنسان اللي تعدى حدوده يبغي على الناس أو يبغي في الحدود، هذا يعجله العقوبة، سبحان الله العظيم. وقطيعة الرحم كذلك، ينزع بركات من عمره ومن ماله ومن ولده، وأعوذ بالله كما قال تعالى: فهل عسيتم من توليتم من تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. نعم. باب في الحسد. حدثنا عثمان بن صالح البغدادي قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا سليمان بن بلال عن إبراهيم بن أبي أسيد عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو قال العشب. والحسد أيضا من الأمراض الخطيرة، أعوذ بالله، وهذا لا يكاد يسلم منها أحد، وهو اللي أخرج إبليس وأنزله من كان مع الملائكة، أخرجه الحسد، وهو أول ذنب، أول ذنب عصي الله به الحسد، وهو ذنب إبليس. والحسد اعتراض على حكمة الله، الحسد مثل البغي، كأنه قال لما تكون النعمة عند هذا، أنا أولى بالنعمة منه. فهو لا تنظر له في علاقات الخلق فيما بينهم، انظر له أن تدخل في توزيع الله وفي قسمته، أهم يقسمون رحمة ربك، وفي اعتراض على حكمته، هذا هو الحسد. قبل قليل نسمع في القرآن إن الله وش قال لموسى، قال وأنا اخترتك، وأنا اخترتك، الله اللي اختاره. يأتي بعض الناس يحسد موسى أو يحسد الأنبياء أو يحسد ورثة الأنبياء، لماذا يوضع العلم عند هذا؟ لماذا توضع الهداية عند هذا؟ هؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بيعلم بالشاكرين؟ ولذلك لما قال الله لموسى وأنا اخترتك، خلاص هذا اختياره، أي حسد لموسى اعتراض على اختيار الله. وش قال موسى؟ قال إنك كنت بنا بصيرا، يعني اختيارك كان عن بصيرة وعن بصر، إنك كنت بنا بصيرا. فالحسد لا خير فيه، ولا يكون إلا في قلب فيه رجس وفيه نجس، ولا العبد ما يحسد. المؤمن يعرف أن الله عز وجل هو اللي يقسم الأمور، وأنه ما يقسم إلا بحكمة وباختيار، ويعلم أنه حكم قسط، هلك المرتابون، يعطي هذا أخلاق ويعطي هذا أرزاق ويعطي هذا أولاد ويعطي هذا أموال ويعطي هذا، ترى التوزيع عادل، الله حكم مقسط. كل أن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، لكن الإنسان ما ينظر اللي في يديه، ينظر اللي في أيدي الناس. ترى هذه طبعا في بعض الناس ينتبه له ويزكي نفسه منه، نظره دائم مو مركز على ما في يده، يركز على ما في أيدي الناس، فيستقل اللي في يده مهما كان، دائما بس ينظر وش عند الناس، هذا وش عنده هذا وش عنده، عينه مركزة على الناس. لا، انظر ما في يديك واحمد الله واقنع، القناعة ما مثلها شيء، ولا تقارن نفسك بغيرك، ترى الله معطيك نعم ما تدري عنها، معطيك العافية، معطيك الهداية، ومعطيك الخلق الحسن، ومعطيك الزوجة، احمد ربك. نعم. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء أن سهل بن أبي أمامة حدثه أنه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك رضي الله عنه بالمدينة في زمان عمر بن عبد العزيز وهو أمير المدينة، فإذا هو يصلي صلاة خفيفة ذفيفة كأنها صلاة مسافر أو قريب منها، فلما سلم قال أبي يرحمك الله، أرأيت هذه الصلاة المكتوبة أو شيء، أرأيت هذه الصلاة، وبعدين يستفهم، المكتوبة أو شيء تنفلته، أرأيت هذه الصلاة المكتوبة أو شيء تنفلته؟ قال إنها المكتوبة، وإنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أخطأت إلا شيئا سهوت عنه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديار، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، ثم غدا من الغد فقال ألا تركبوا لتنظروا لتعتبر؟ قال نعم، فركبوا جميعا، فإذا هم بديار باد أهله وانقذوا وفنوا خاوية على عروشها، فقال أتعرف هذه الديار؟ فقال ما أعرفني بها وبأهلها، هذه ديار قوم أهلكهم البغي والحسد، إن الحسد يطفئ نور الحسنات، والبغي يصدق ذلك أو يكذبه، والعين تزني، والكف والقدم والجسد واللسان والفرج يصدق، وقف عند اللسان، واللسان والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. نعم. يقول هنا إن سهل بن أبي أمامة، وهو كثيرا ما يحدث، أنه دخل هو أبوه أبو أمامة على أنس بن مالك، في المدينة في زمان عمر بن عبد العزيز لما كان أمير المدينة، وهذا في خلافة الوليد اللي كان أمير الزمان اللي كان فيه عمر أميرا على المدينة بن عبد العزيز في خلافة الوليد بن عبد الملك في التسعينات الهجرية، لأن خلافة الوليد كانت في التسعينات من المئة الأولى. فإذا هو أنس يصلي صلاة خفيفة ذفيفة، يعني تامة لكنها خفيفة، كأنها صلاة مسافر. وهذا أيضا فائدة أخرى، إن صلاة المسافر الأصل فيها أن تكون خفيفة ذفيفة، لأن السفر قطعة من العذاب من دون نقص، من دون نقص في ركوعها أو خشوعها، لكن أيضا بدون تطويل أو قريب منها. فلما سلم قال أبي يرحمك الله أرأيت هذه الصلاة هي المكتوبة أو شيء تنفلته؟ قال إنها المكتوبة. ترى في فائدة أخرى، أن تكون الصلاة خفيفة وذفيفة، ذكرها بعض الصحابة عمار وغيره، وهو لماذا يتعمدون أحيانا أن تكون صلاتهم خفيفة ذفيفة في تمام؟ يبادرون سهوة الشيطان، يبادرون سهوة الشيطان، بمعنى أن أحيانا بعض الناس خاصة إذا كان مشغول ولا شيء، إذا أطال كل ما تطول المدة كل ما يصير جهاده للشيطان أضعف، وكل ما يحكم صلاته ويتمها وتكون خفيفة ذفيفة كلما بادر وسبق سهوة الشيطان، وهم يريدون الإحسان والحسن العمل، ما يريدون الكثرة ولا يريدون. فقال إنها المكتوبة وإنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث أنس نفسه إن قال ما رأيت أحدا أخف صلاة في تمام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاة خفيفة وتامة إلا شيئا سهوت عنه. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم، بمعنى أوغلوا في الدين برفق، وأهل الجنة مشيهم باعتدال، وخير الدين السمت القاصد والهدي القاصد المداوم عليه المحسن المتقن، أو بلازم يكثر ولا يحسن أو ينقطع. وإن قوما شددوا على أنفسهم وشدد الله عليهم، هذه بقاياهم في الصوامع وفي الديارات، رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، سبحان الله العظيم. ألا نعتبر بالأمم اللي قبلنا؟ لا تفريط ولا تشديد، وخير الدين السمت القاصد، اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. قال ثم غدا من الغد فقال ألا تركب، يعني نخرج وننظر ونعتبر. فركبوا فإذا هم بديار قد باد أهلها وانقضوا وفنوا، مثل ما نمر الآن في الطرق على بيوت طين وبيوت حجر وبيوت كذا، كان فيها أمم أقوى منا وأكبر أحلام منا وأكبر أعمال منا، لكن وين اللي يعتبر؟ هذه الآيات اللي في الآفاق عاقبة الشرك. قال تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. قال أنس ما أعرفني بها وبأهلها، هالديار هذه هو في المدينة، هذه ديار قوم أهلكهم البغي والحسد، أهلكهم البغي والحسد، الحسد هو الدرجة الأولى والبغي يصدق ويكذب، قبائل كانت من الأوس والخزرج وقبائل وأمم الأرض هذه كلها يحسد بعضهم بعضا، إما على موارد المياه ولا على الأراضي ولا على المزارع ولا على النعمة اللي هم فيها، يتحاسدون ثم يبغي بعضهم على بعض ثم ينقرضون كلهم يفنون خاصة الظلمة. قال إن الحسد يطفئ نور الحسنات، سبحان الله، الحسنات هذه لها نور إذا كانت مقبولة، نور في القلب ونور في الوجه، الحسد يأكل الحسنات ويطفئ نورها، يخمد نور الحسنة، والبغي يصدق ذلك أو يكذب. ترى الحسد إذا كان مكبوت وتعوذ بالله من شره، وكل ما جاءك طار الحسد استعذت بالله منه، ما يضرك إن شاء الله، لأنه سبحان الله كأنه معجون في النفوس، النفوس جهولة وظلومة وتنظر ما في أيدي الناس وتحسد الناس، لكن إذا أنت تعوذت من شره ما يضرك إلا إذا كان اعتراض على حكمة الله ولماذا هذا ولماذا هذا. لكن البغي هو اللي يصدق ذلك أو يكذب، دائما يتبع الحسد البغي، إنه ينفذ يخرج الحسد إلى الخارج، يريد أن يأخذ ما في يده، ما في يد المحسود، أو إن ما قدر يأخذ اللي في يده يبغى يضره حتى لو ما يحصل لي أنا أبغى أزيل النعمة عنه، ولو ما أخذت اللي في يدي، بس أهم شيء لا يصير عندي ولا عنده. أعوذ بالله، وهذه خلائق سوء، رحمك الله، خلائق سوء. وكون البغي هو اللي يصدق الحسد له مثال آخر، وهو كون الفرج هو اللي يصدق الجوارح. فقال: والعين أيضا تزني، والكف تزني، والقدم تزني، والجسد كله يزني، يعني الجوارح، واللسان يزني، والفرج يصدق ذلك ويكذب. حتى في الشهوات، لما ذكر الذنوب القلبية والغضبية ذكر الشهوات، الفرج يصدق ذلك فيكون الزنا الأكبر، أو يكذبه فيكون الزنا الأصغر. لكن اللسان يزني، والعين تزني، والأذن تزني، واليد باللمس والرجل، وهكذا في كل الذنوب، فيه مقدمات وفيه شيء يصدق أو يكذب، كل الذنوب هكذا، خاصة ذنوب القلوب وذنوب الجوارح. نعم. باب النهي عن اللعن. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا الوليد بن رباح قال سمعت عمران يذكر عن أم الدرداء قالت سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها ثم تأخذ يمينا وشمالا فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن فإن كان لذلك أهلا وإلا رجعت إلى قائلها. قال أبو داود قال مروان بن محمد هو رباح بن الوليد وسمع منه مروان وذكر أن يحيى بن حسان وهم فيه. نعم، أعوذ بالله، اللعنة أيضا لا خير فيها. اللي قبل شوي الصوامع والديارات جمع الدير وليس جمع الدار، لكن هذه باللفظ هذا الديار صحيح، لكن في بعض الشواهد عندكم قالوا ستجدون بقاياهم في الصوامع والديارات جمع الدير، وهو مكان معابدهم، أما الديار جمع الدار. طيب، هنا يقول إن العبد، أعوذ بالله، اللعن لا خير فيه، اللي يلعن هذا ما في خير، وسبحان الله يستفزهم الشيطان حتى صار دحين أكثر الناس يلعنون وتساهلوا في اللعنة، ومع المقاطع اللي تنتشر بينهم تجد فيها لعنة ولا عاد أحد ينكر. واللعن يشبه الحسد ويشبه البغي، لأنه أيضا تدخل في أمر الله. اللعن مو بحكم دنيوي على شيء تشوفه، لا، حكم أخروي، تقول فلان ملعون يعني مطرود من رحمة الله، وش يدريك؟ وهذا أمر خطير، أنك تدخل في أمر الله وبينه وبين عباده. وهذه تشبه اللي سبقت في أول الدرس، اللي تألف فقال الله ادخلوه النار، فكونك تقول فلان ملعون أي مطرود من رحمة الله، ما الذي يدريك؟ ولذلك ما كان عليه الصلاة والسلام لعانا ولا فحاشا، ولا ينبغي للمسلم أبدا أن يكون اللعن على لسانه، وينبغي أن يشدد على أولاده، لأنهم يلقطون اللعن هذا من المدارس ومن الشوارع، ومن يشدد أن اللعن هذا خطير ولا فيه خير أبدا، وأن اللعنة البيت اللي فيه لعنها أعوذ بالله تنزع من البركة. والنبي صلى الله عليه وسلم امرأة اللعنة الناقة فقال سيبوها لا تصحبنا ناقة ملعونة. وهنا يقول إن اللعنة تصعد إلى السماء، لأن يعني يقول اللهم لعنه يعني اطرده من رحمتك، فتغلق دونها أبواب السماء ثم تهبط، فتغلق أبواب الأرض دونها، لا السماء تقبلها ولا الأرض تقبلها من خبثها، فتأخذ يمين وشمال، فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن. فإن كان في أمر الله وفي علم الله إنه مطرود من رحمة الله وقعت عليه على الملعون، لأنها أمر حصل من الله، ولكن اللاعن لا يحمد إلا إذا كان حدود معينة، مثل قول مالك لعن الله عمرو بن عبيد، وقول الإمام أحمد لعن الله عمرو بن عبيد، ولعن كبار المبتدع. ونحن ذكرنا أن المبتدع ثلاث طبقات، وأن اللعن يكون للطبقة الثالثة، ليس الداعي فقط، الرأس الكبير اللي يعوذ بالله استطال شره، هذا لا بأس أن يلعن. فإن كان الملعون ليس أهلا لها رجعت إلى اللعن، رجعت إلى اللعن، نعوذ بالله. وقال في عند الإمام أحمد في المسند قال إن اللعنة إذا وجهت إلى من وجهت إليه فإن أصابت عليه سبيلا أو وجدت فيه مسلكا، وإلا قالت يا ربي وجهت إلى فلان فلم أجد عليه سبيلا ولا وجدت فيه مسلكا، فيقال لها ارجعي من حيث جئتي، ارجعي من حيث جئتي. يقول عاد أنه فخشيت أن تكون الخادم معذورة فترجع اللعنة فأكون سببها. يمكن الخادم اللي لعنته هذه معذورة، فتقول اللعنة يا ربي وجهت الخادم ما يستحق، فترجع للعن. أعوذ بالله من اللعن، ما في خير. المؤمن ليس باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذي. نعم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن الحسن عن سمر بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار. كل الثلاث هذه لا تكون على لسانتكم. أول شيء اللعنة لا تلعن، وكذلك الغضب لا تقول الله يغضب عليك أو تقول غضب الله عليك، سواء تخبر أو تدعو. اترك الغضب، الغضب ما يكون إلا في الأمور الواضحة مثل مغضوب عليهم، ومثل في آية اللعان إن قال الزوج يقول الخامسة أن عليه أن لعنة الله عليه، والزوجة تقول الخامسة أن غضب الله عليها، والغضب أشد من اللعنة. ولذلك الزوجة لأنها أحرى بالتهمة أن الزوج ما يمكن أنه يعني يفضح نفسه ويدنس فراشه إلا أنه مبلي في الغالب يعني، فلذلك شدد على الزوجة أكثر، والغضب أشد من اللعنة. فلا تستخدم غضب الله عز وجل تقول هذا مغضوب عليه وهذا غضب الله عليه، لا لا اترك هذا. والثالث النار، لا تدعو بالنار على أحد إلا اللي مات مشرك. نعم. حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن سعد عن أبي حازم وزيد بن أسلم أن أم الدرداء قالت سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء. هذا يا إخوان يدل على أن هذا منصب عظيم، وأنه مو بكل مسلم يكون شفيع ولا يكون شهيد، منصبين هذول يختارون اختيار كما قال تعالى ويتخذ منكم شهداء. فمنصب الشفيع هو الذي رضي الله عنه وأذن له أن يشفع، عاد على حسب مرتبته. وإن رجلا من عباد الله ليس بنبي يدخل الجنة بشفاعته أكثر من ربيعة ومضر، العرب كلهم هذول، هو رجل ليس بنبي يأذن الله له أن يكون شفيعا، يقول حسن نرجو أن يكون عثمان أو غير عثمان رضي الله عنهم. والشفيع منصب عظيم، إن الله يأذن في أحد ويرضى عنه ويأذن له فيشفع في ربيعة ومضر، أو يشفع في واحد حتى أو في عشرة أو في مئة حسب منصبه. والثاني الشهيد، إن الله يختار شهيد يشهد على الناس، معناه أن هذا لا بد يكون صادق وأمين، ولا كيف يتخذ شهيد في الدنيا؟ ما يقبل الشهادة إلا العدول ممن ترضون من الشهداء وأشهدوا ذوي عدل منكم، في الآخرة أعظم وأعظم، ما يقبل أن يكون شهيد إلا أن يكون أعدل العدول، ولا يقبل أن يكون شفيع إلا يكون أرضى المرضي عنه، لمن يأذن الله حتى يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وهذا في الغالب اللي يكون صادق، اللي يكون صادق مع ربه وصادق مع نفسه ونظيف وجهه واحد وأمين، إن شاء الله أن يكون هذا. ولذلك مر معنا أثر عمر لما قالوا له ندخل على الأمراء ونمدحهم ونخرج ونذمهم، قال أحرى ألا تكونوا شهداء، ما يتخذكم الله شهداء. وترى حتى المجاهدين يصطفي الله منهم شهداء، واللي في نظرنا كثير، واللي عاد شهيد حقيقي قليل أيضا، كم من قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. فمن الطوائف التي لا يمكن أن يكون يرتقي لهذا المنصب أن يكون يوم القيامة شفيع ولا يكون شهيد، اللعن، اللي اللعن على لسانه هذا خلاص ما يكون، ما يذل لا في الشفاعة ولا في الشهادة. اللعانون لا يكونون شهداء ولا شفعاء، سبحان الله العظيم. نعم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان حا وحدثنا زيد بن أخزم الطائي قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا أبان بن يزيد العطار قال حدثنا قتادة عن أبي العالية قال زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا لعن الريح، وقال مسلم إن رجلا نازعته الريح رداه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلعنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنها فإنها مأمورة، وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه. ترى بعض الناس يلعن أي شيء يعني خاصة مع الغضب متعود، شوف يلعن الريح نازعته رداءه فلعنها، أحيانا يلعن سيارته، يلعن دابته، يلعن ولده، يلعن، أعوذ بالله. فقال لا تلعنها، أول شيء هي مأمورة، ما لها ذنب تلعنها. والأمر الثاني إن من لعن شيء وليس له بأهل رجعت على اللاعن. نعم. باب في من دعا على من ظلمه. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن حبيب عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت سرق لها شيء فجعلت تدعو عليه، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبخي عنه، يعني لا تخففي عنه. سبحان الله، فعلا الإيمان قيد، والله أن الإيمان قيد، قيد قيد قيد، حتى لو كنت مظلوم الإيمان يقيدك. إذا دعوت على الظالم اقتصيت، لأن كنت مظلوم ودعوتك مجابة ويقبل الله دعوتك، خلاص خدت حقك. ولذلك المؤمنين اللي إيمانهم عميق حتى لو كان مظلوم يتقي دائما أن يدعو على الظالم، يترك الله عز وجل، هو واثق أن الله بيأخذ حق، وكون الله يأخذ حقك أفضل من كون كان تدعو وتريد حق معين. كن الله يأخذ حقك أطيب لك أنت قطعا، يأخذ في الدنيا، يأخذ في الآخرة، يأخذ بوجه ما توقعه. فلذلك حتى لو كنت مظلوم امسك نفسك عن الدعاء، والله عز وجل ثق أن الله عز وجل حكم القسط وهلك المرتابون، بيأخذ حقك أوفى مما تظن. لكن هذا من اللي فعله؟ يفعله واحد إن إيمانه ما أصل منتهى. وإذا كنت محسن لا ترجو جزاء ولا شكورا، وين هذا بعد؟ أنك تحسن وما تنتظر حتى الشكر، حتى الشكر، بالعكس يمكن شكر الفقير ينقص من أجرك إذا طلبته أنت. أما إذا كان هو شكر نفسه هذا من طيبه ومن حظه، لكن لو تطلب من الفقير بل لو تطلب من الفقير يدعو لك، كما قال بعض السلف إنهم كانوا يكرهون أنك تقول للفقير ادعني ادعلي، لأن هذا نوع مقاصة، تعطيه ويعطيك. إن دعالك من تلقى نفسه، ولا حاول قدر الاستطاعة أن إحسانك ما يكون له ثمن في الدنيا إلا شيء أن يفعله هو بكيفه. وحاول أنك إذا ظلمت تترك الأمر لله، لا تسبخ عنه، لا تخفف عن الظالم، دع الله عز وجل والله يكفيك أمرك، وقل حسب الله ونعم الوكيل. لكن هذه معاني يبغى لها تزكية طويلة عريضة عميقة. الكلام سهل لكن لا جاء حمي الوطيس، وين اللي يقدر هذا؟ نعم. باب في من يهجر أخاه المسلم. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. ولذلك لو يقيد العنوان باب في من يهجر أخاه المسلم لدنيا، في من يهجر أخاه المسلم لدنيا، يعني أمر دنيا مو بأمر دين. أمر الدين النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب وهجر زينب وهجر على 3 شهور على أكثر وعلى أقل. لا تباغضوا، أهل الإيمان ما يتباغضون، البغضة تكون بين المسلم والمبتدع، المسلم والكافر. لا تحاسدوا، لا تدابروا، معنى تدابروا كل واحد يعطي الثاني دبره، ما يتقابلون. كونوا عباد الله إخوانا، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه لأجل دنيا فوق 3 ليال. شو تفاهم ولا كلمة ولا شيء؟ تهجر أخوك أكثر من 3 أيام هجر، لكن إذا كان ما في قلبك شيء وتسلم عليه وسلم عليك إن شاء الله ينتهي الهجر. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. نعم. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة وأحمد بن سعيد السرخسي أن أبا عامر أخبرهم قال حدثنا محمد بن هلال قال حدثني أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق 3، فإن مرت به 3 فليلقه فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم. زاد أحمد وخرج المسلم من الهجر. معناه أن السلام يخرجك من الهجر، السلام الواضح الجلي، مو بلازم سلام بجوال ولا سلام أن ترسله مع واحد، لا تسلم عليه وجه الوجه، هذا إن شاء الله يخرجك من الهجرة أي من الهجر. إذا مرت به 3 يلقه ويسلم عليه، فإن كان الآخر رد السلام اشترك في الأجر، وإذا لم يرد الإيمان قيد بعد. يمكنك تقول أخاف أسلم عليه ويجبهني ولا يرد علي، مو مشكلة، إذا لم يرد صار الإثم كله عليه. وخرج المسلم من الهجر. ما يكون إيمان إلا أنك تعسف النفس على مكاره الأمور. تبغى تعطي نفسك هواها وتصير مؤمن حقيقي؟ ما يمكن هذا. والنفس لها حظ والشيطان حاضر واللي حولك بعد خذ حقك وهذا ما يستاهل ولا تكلمه، كل المؤثرات والضغوط على أنك لا تعفو ولا تسلم. فإذا جاء وسلم، إذا كان أمر دنيا، إن رد السلام اشترك في الأجر، ما رد السلام باء بالإثم كله وأنت الربحان. مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في الواصل، يقول أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، قرابة له، وأكرمهم ويهينوني، أعطيهم ويحرموني، هذا من يقدرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم واصل، استمر على هذا، فلا يزال معك من الله ظهير عليهم ما زلت كذلك، معك ملائكة تأيدك على الشيء هذا، مع أن الناس كلهم ما يأيدونك، كنت أنت غبي، أنت أحمق، الحين تعطيهم ويحرمونك، تمدحهم ويذمونك، تكرمهم ويهينونك، تدورهم ويهربون عنك، أقاربك ما يخالف، اترك الناس، إن كانك شاري الآخرة، وإن كانك شاري الناس والدنيا، عاد هذا أمر يخصك أنت، وما تزال تسفهم المل، مثل هنا باء بالأجر، باء بالإثم، ما دمت على ذلك، ما أبعد طريق الدنيا من طريق الآخرة، لكن حنا نبي نمسك الثنتين ونضيع الثنتين، والآخرة لها طريق هناك والدنيا هناك. نعم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمة قال حدثنا عبد الله بن المنيب المدني قال أخبرني هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يكون لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاثة، فإذا لقيه سلم عليه ثلاث مرار، كل ذلك لا يرد عليه فقد باء بإثمه. وهذا فيه أيضا تكرار السلام، سلم عليه السلام عليكم، وذاك زعلان منتفخ نافخ الشيطان، يكرر السلام، السلام عليكم، تعوذ بالله من الشيطان، السلام عليكم، إذا ثلاث مرات ما رد خلاص امش وباء بالإثم كله. نعم. حدثنا محمد بن الصباح هذا البزاز. قول الرجل الصالح لما قال إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وكلمة باء عند العرب أي تحمل بسبب فعله، هذا معنى باء، أي تحمل شيئا بسبب فعله، ما يقال باء إلا لها معنى دقيق، كما قال المهلهل بء بشسع نعل كليب، أي تحمل ما تحملت. نعم. حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان الثوري عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات فدخل النار. أعوذ بالله، هذا وعيد، أعوذ بالله. يقول أن مسلم أيضا رواه بس بدون النار. أعوذ بالله. نعم. حدثنا ابن السرح قال حدثنا ابن وهب عن حيوة عن أبي عثمان الوليد بن أبي الوليد عن عمران بن أبي أنس عن أبي خراش السلمي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. يا كثرهم اليوم، يا كثرهم يتهاجرون بالسنين على شيء تافه، كلمة مرة، كلمة امرأة، ولا كلمة صبي، ولا قال لي، ولا قلت له، ولا خرابيط، أعوذ بالله، ويهجر سنين. ومن هجر أخاه سنة لأجل الدنيا فكأنه قتله، كأنه سفك دمه، نعوذ بالله. وإذا جاء هجر لأجل الدين قامت العامة وهاجت. لو تهجر واحد من أقاربك لأجل الدين وإن هذا مبتدع ولا ضال ولا حزبين خبيث ولا تارك صلاة ولا غيره، هاجوا وماجوا، كيف تهجر أنت متشدد وأنت تقطع العلاقات، وهم يتهاجرون بالسنين في شبر من الأرض، وفي كلمة امرأة ولا كلمة صبي، وعنده من هذه شرف، فأنت لا، الناس هذول طلعهم من راسك نهائيا ولا ما تفلح. طلعهم مرة، معاييرهم مقلوبة، الدنيا عندهم عظيمة جدا ويمدحونه، ترى اللي هجر ابن عمه في شبك ولا في شبر ولا في كلمة يمدحونه، واللي يروح يشتكيه ويبرق فيه هذا ممدوح عندهم ياخذ حقه، واللي يهجر ابن عمه في صلاة ترك صلاة ولا في بدعة هذا كلهم يقومون عليه، كلهم يقومون عليه، وكان عاد شكاها عند علماء ولا عند سلطان حتى يكف شر عن الدين، كل الناس قالوا ايش دخلك انت، مالك دخل. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوان عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفتح ابواب الجنه كل يوم اثنين وخميس، فيغفر في ذلك اليومين لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا من بينه وبين أخيه شحناء، فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا. قال أبو داود: النبي صلى الله عليه وسلم هجر بعض نسائه 40 يوما، وابن عمر هجر ابنا له إلى أن مات. قال أبو داود: إذا كانت الهجرة لله فليس من هذا بشيء. عمر بن عبد العزيز غطى وجهه عن الرجل. نعم، إذا كانت الهجرة لله ليس من هذا في شيء. الهجرة مأخوذة من الهجر، حتى الهجرة من دار إلى دار ترى مأخوذة من الهجر. الهجر هو الجنس، ففي هجر بالوجه وهجر باللسان وهجر وفيه هجر أنك تنتقل وتتركهم. فالهجرة من الهجر، وقد يطلق الهجرة على الهجر نفسه. قال أبو داود: إذا كانت الهجرة لله ليست من هذا بشيء. النبي صلى الله عليه وسلم هجر بعض نسائه، وهجر ابن عمر رجل إلى أن مات ابنه لما قال كذا وكذا، وسمع ابن مسعود رجلا يضحك في جنازة فقال: تضحك وأنت في جنازة؟ لا أكلمك أبدا. وفيه ترك السلام على أهل الأهواء. وقال بعض الناس: إن مقاطعة الكفار والفجار في الله هي صلتهم، يقول إن ناقلها في الفتح عن واحد: إن مقاطعة الكفار أو الفجار في الله هي الصلة، لأنك أرحم بهم من اللي يصلهم، هذا لعله يرد عن شره. نعم. باب في الظن. حد إيش قال؟ إيش قال ميمون؟ والله أنا صادق. يعني عاد الهجر الأصغر هذا أن تسلم عليه بس توقه، يقول ميمون اهجر الأحمق، فإنه ليس له خير إلا في الهجران، لأن أحيانا إذا قربته يضرك، فأنت تسلم عليه وخلي بعيد أحسن لك. الأحمق هذا ما يعرف يتصرف زين. نعم. هذه زيادة ترى في بعض النسخ عن في بعض النسخ المخطوطة عن أبي داود. نعم. باب في الظن. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا. الظن تقدم معنا كثيرا، فيه ظن احتراس وفيه ظن ظلم. ظن الاحتراس محمود، أنك تحترس من الناس بسوء الظن ولا تظلمهم، ولا لا تتبع الظن تصرف إلا عاد ببينات، لكن هذا شيء يخصك أنت. مثل ما تقدم أن الحسد داخلي، قد يكون البغي يصدق أو يكذب، لكن ظن الاحتراس لا تتبع بأي تصرف إلا بالبينات. وفي ظن الظلم أنك أعوذ بالله تتبع ظنون الشيطان. وقال هنا: الظن أكذب الحديث. ولذلك أكثر اللي في كتب الآن المتأخرين ظن أو أكذب الحديث، يظن كذا ويظن كذا وأظن ويظهر لي ويبدو لي ويظهر، هذا دينهم كله أكذب الحديث. أما دين أهل الحديث والتوحيد لا، أصدق الحديث كلام الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. فما ظنكم بواحد بان دينه على أكذب الحديث وهو الظنون؟ قال تعالى: ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. فرق بين العلم وبين اتباع الظن. وقال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ففي فرق بين الظن والهدى، فالظن أكذب الحديث. طيب، ما الفرق بين التحسس والتجسس؟ هي كلها تلمس الأخبار، لكن التحسس يكون في الخير. إذا كنت تتحسس أخبار في الخير، كما قال يعقوب لأبنائه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. والتجسس في الشر، وهنا جاءت بالنهي: لا تحسسوا. يعني حتى لو كان قصدك خير، لا تعود نفسك على تتبع الأخبار ولا تجسس. وقيل إن الفرق بينها إن التجسس يكون بأمر خفي، يعني ما أحد يدري عنك وأنت تجسس، ومنه سمي الجاسوس. والتحسس بأمر جلي، يعني ذاهبين يدورون إخوانهم المفقودين، بيدورونهم يتحسسون أخبارهم. ومثل قول أم موسى لأخته: قصيه. هذا مثله. نعم. باب في النصيحة. حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال حدثنا ابن وهب عن سليمان يعني ابن بلال عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. المؤمن مرآة للمؤمن، خلاص مرآة، شفت المرآة؟ المرآة هذه يمكن تكذبك، المرآة يمكن تكذبك، المرآة الطبيعية ها؟ يمكن تطلع لك صورة غير صورتك، يمكن تحسن في صورتك أبدا. ولذلك المؤمن الحقيقي، المؤمن مرآة يطلعه كما هو، لكن المرآة تطلع الجسد، وهذه سهلة. المؤمن يطلع أخلاقك، يطلع عيوبك، يطلع أشياء يريد لك فيها الكمال. وكلما كان المؤمن أصدق في المرآة كلما كان أعمق إيمانا، وكلما انتفعت بصحبته. وإن كانت النفس تستثقل النصيحة وتستثقل اللي يدل على عيوبها ليكملها ويجملها، تستثقل ليه؟ لأن طياشة، هي تحب دائما تصير ما حد يذمها، ودائما هي ما أحسن منها شيء، ودائما تحب العلو. هذا كذا مخلوقة هي، ولذلك الله أعلم أنها هي الدم، أو مخلوقة من الدم أو في الدم، لأن الدم طياش. الدم من يوم يجيه لمسة غضب حتى يحمر الوجه وتنتفخ الأوداج، ومن يوم يجيه لمسة شهوة يطيش. فهي لها علاقة شديدة بالدم، وخاصة أن حتى في اللغة النفس هي الدم، ومنه النفس والنفاس وما لا نفس له سائلة وأمثال ذلك. فالمراد النفس ما تبغى النصيحة، يا أحبها للمدح، إذا قام واحد يمدحها وقال ما مثل أحد وتستانس لأنها طياشة هي. وإذا قال واحد ترى فيه حاجات بسيطة أبغاك تكملها حتى تكمل، يكون ثقيل جدا. إلا اللي زكى أهل الآخرة، عمر يقول: رحم الله امرأة أهدى إلي عيوبي، يعتبرها هدية، لأن اللي يهدي لك عيوبك أحسن من اللي يمدحك. اللي يمدحك بيخليك على واقعك، والناس بيشوفون أشياء، وترى أكثر الناس ما يتكلم، وهذا المشكلة. أكثر الناس يشوف عيوبك ولا يتكلم، وأنت تحسب أنك ما فيك عيوب وأنت مليان عيوب، بس إخوانك ما يتكلموا، ما حد يتكلم. ولكن لو جاك واحد صادق وقالك ترى هذا كمله وهذا كمله وهذا نقص كمله، وهذا عادي، ما في واحد معصوم. والله إن هذا هو اللي تعض على صحبته بالنواجذ، وترى المرارة الأولى في النصيحة تروح. إذا أنت رجع لك عقلك وهدأت النفس فكرت في الكلام تجد الحلاوة، لكن أول ما تسمع له مرارة، إنك ما ودك أحد يقول لك فيك كذا وفيك كذا إلا الزاكي. فالمؤمن مرآة، يعني تبغى تشوف نفسك، تبغى تشوف خلقك، تبغى تشوف عقلك، تبغى تشوف علمك، تبغى تشوف تصرفاتك. أخوك مراية لك يوريك. بعدين الإنسان يشوف غيره أكثر ما يشوف نفسه، لأن شوفته لنفسه ممزوجة بالهوى وممزوجة بأشياء كثيرة، ما يمكن تشوف نفسك على حقيقتها. لكن أخوك يشوفك على حقيقتك، أخوك العاقل الرزين العميق يشوفك وأنت تشوفه. ولذلك المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، مرآة. والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته، يحوطه. سبحان الله، هذا الآن نشوفه حنا في الأنساب، الأنساب يشوف الكلام هذا واضح، إن الأخ مع الأخ من النسب يحوطه، وإن طاح رفعه، وإن ركبه دين دفع أخوه معه، وإن مات أحيانا تزوج زوجته يمكن ما يريدها لكي يحفظ ضيعة أولاده، أولاد أخيه الميت، يعتبر أن هذا لازم عليه شرف. حتى في بعض القبائل عندنا إذا مات الميت أخوه يأخذ زوجته حتى ما يضيعون العيال، ولو كان والله بعضهم يزوجونه أكبر منه، بس على أساس خايفين على الأيتام، وما في أحد بيقوم بالأيتام إلا عمهم. فهذا الأمر كونه يكف ضيعته ويفزع معه ويقف معه ودائم معه، ولو جاء عليه مصيبة دائم معه، ولو جاء عليه سجن هو معه، نشوفها واضحة في أخ النسب. لكن وين نشوفها في أخ الإيمان؟ وين اللي حاط في باله أن أخوي في الإيمان، وخاصة اللي هاجر إلي ولا جاء عندي ولا ينصرني وأنصره، ولا يعني بينه وبينه معنى غير اللي بينه وبين باقي المسلمين، إن هذا مثل أخوي في النسب وأشد. علاقة النسب تقطع من يوم تموت، تقطع علاقة النسب، الحبال هذه تقطع، لا أنساب بينهم، بعدين ترجع في الجنة إن كانوا تواجهوا، لكن أخوة الإيمان ما تقطع. وين اللي يحوط إخوانه ويحاول إنه مثل إخوانه في النسب وأشد، يكف ضيعته، ينصح له، يحوطه من ورائه، يقف معه. المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يخذله، وين اللي بس ما يخذل أخوه، وين اللي ذبع عرضه بس، وين حنا عين الصحابة رضي الله عنهم. اللي يقول أحدنا ليس بحق مما في جيبه من أخيه، نقرأ في الترمذي.